بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام مسلم بالكويت تقدم الأتقياء الأخفياء محاضرة لفضيلة الشيخ سالم العجمي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني، نلتقي هذه الليلة مع أحبة لنا في ليلة السابع من رمضان لعام 1427، وفي بيت من بيوت الله نتذاكر في الله مع إخواننا. ولا شك أن الأعمال الصالحة تطلب في كل وقت وحين، ويتأكد العمل الصالح في مثل هذه الأيام ومواسم الخير. وكما تعلمون، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فشهر رمضان هو شهر الأعمال الصالحة والتزود من الخيرات والتزود من البر. ولا شك أن المسلم العاقل يعلم أن مواسم الخير لربما لا تعود إليه، فإنه أدرك موسما من مواسم الخير فيجاهد نفسه في تحقيق الكسب الأعلى والعمل الصالح الذي يكون مدخرا له بين يدي الله عز وجل، فيكثر من الأعمال الصالحة وأعمال البر في هذا الشهر. لأن الله عز وجل إذا امتن عليك أن شهدت هذا الموسم من موسم الخيرات، قد حرم منه أناس كثيرون، أناس قد لهوا بالمعاصي وغرقوا في الذنوب، وأنت قد من الله عز وجل أن شرح صدرك للتزود من أعمال البر والخير. وهناك أناس لطالما تمنوا أن يشهدوا مع المسلمين الصلاة، يقومون معهم حيث قاموا، ويشهدون معهم قراءة القرآن، ويجمعوا رصيدا يكون لهم باقيا بين يدي الله عز وجل. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن حالت دونهم الحوائل من مرض ونحوه، وأناس قد اخترمتهم المنية وأدركهم الموت الذي كتبه الله على بني آدم، فلم يكتب لهم أن يدركوا هذا الشهر ليتزودوا من الخير الذي تزودت منه. فأنت إذا أنعم الله عز وجل عليك بأن أدركت موسما من مواسم الخير فاجتهد، فلعلك لا تدرك موسما آخر، ولعل هذا الشهر يكون سببا في نجاتك بين يدي الله عز وجل. لقد رؤي بعض أهل العلم وهو يطلب العلم وهو يجتهد في الطاعة حتى أجهد نفسه، وبلغ أن كان يصلي في المسجد لا تفوته تكبيرة، ويجتهد على أبواب العلم وأبواب الخير. فقيل له: لو أنك ربأت بنفسك، يعني أشفقت عليها، فقال: لعل العمل الذي يدخلني الجنة لم يأتي إلى الآن. دائما المسلم يكون يعمل العمل بين الخوف والرجاء، يتزود من الخيرات ويحسن الظن بالله، ويتزود من الخيرات وهو وجل خائف لعل الله عز وجل لم يقبل منه. فإذا أدركه مثل موسم الخير هذا يتحرى الأعمال الصالحة ويتزود من أعمال البر، لا سيما في شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فاسأل الله دائما أن تكون من عتقاء الله عز وجل من النيران، وأن تكون متقرب لله عز وجل بالأعمال الصالحة. واعلموا إخواني أن جماع الأمر كله في عبادة الإنسان وتقربه إلى الله هو تقوى الله، بعمله العمل الصالح والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والابتعاد عن نواهي الله عز وجل. فإذا رأى العمل الذي يحبه الله يسارع إليه ويركض إليه ويغتنم الفرصة، وإذا رأى العمل الذي يبغضه الله ولا يحبه فإذا به يفر منه فرار الرجل الخائف من الأسد المذعور، وفرار السليم من الشخص المجدوم، يفر من الأعمال السيئة. ولذلك التقوى هي جماع الأمر. ولما سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وقال ما هي التقوى، قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أنك مررت بوادي شوك ماذا تفعل؟ قال أشمر، يعني أرفع ثوبي وأتقي الشوك. قال هي التقوى. وقال علي رضي الله عنه التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وإذا أردت السعادة فاعلم أن السعادة مدارها على تقوى الله عز وجل. ولذلك قال القائل ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فكيف إذا أحيطت هذه التقوى بسياج عظيم، وهو أن يكون المرء يعمل العمل الصالح ويتزود من الأعمال الصالحة ويكسب الأعمال التي كعظم الجبال، وهو متخف لا يشعر به أحد، يتصدق الصدقة فلا تعلم شماله بما أنفقت يمينه، ويعمل العمل الصالح ويخفيه عن أقرب الناس له، كما كان بعض السلف يبكي كل ليلة خوفا من الله عز وجل وامرأته لا تدري به، وبعضهم كان يقوم من الليل فإذا شعر به وحسوا به من معه في البيت تنحنح وكأنه قام من توبه. التقوى إخواني أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بما يحبه ويرضاه، ويكون عبدا تقيا خفيا يعمل العمل الصالح ويحوطه بشيء من الإخلاص وشيء من الصدق وشيء من الخفية بينه وبين الله عز وجل، يعمل العمل الصالح وهو متذلل لله يخاف أن لا يقبل الله منه. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هذا المؤمن يا إخواني يعمل العمل الصالح وهو بين الخوف والرجاء، يحسن الظن بالله أن يقبل الله منه، وكذلك يعمل العمل الصالح ويخاف ألا يكون عمله متقبلا عند الله عز وجل، خفي تقي. ولقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورا من أهل التقوى والإخلاص الذين كانوا يعملون العمل الصالح وهم أخفياء لا يشعر بهم أحد، يعملون العمل الذي هو أثقل من الجبال وأكبر، يجاهدون ويتصدقون ويصومون ويصلون وينفقون ولا يشعر بهم أحد. يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة هي كساء ناعم، والخميلة هو فراش وثير. تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا رجل يعمل للدنيا، عمله للدنيا إن أعطاه الله عز وجل وفتح عليه فإذا به يرضى، وإن لم يعطه الله عز وجل ظن أنه شقي. ومسألة العطاء في الدنيا ليست هي المقياس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. جناح بعوضة يا إخواني. وذلك تجد الرجل قد يكون متقرب لله بالعمل الصالح ولكنه ضعيف الحال، ليس هذا المقياس. لربما فتح الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده أبواب الخير الدنيوية فإذا به يفتن، وإذا به ينفس على عقبيه، وإذا به بعد أن كان تقيا ورعا فإذا به يفتن فيكفر أو يخرج من دين الإسلام، أو يبقى رجلا يخرج من معصية إلى معصية ومن كبيرة إلى كبيرة ومن ذنب إلى ذنب. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. السراء النعمة، النعمة أحيانا تطغي الناس. إذا أعطى الله سبحانه وتعالى بعض الناس نعمة وأغدق عليهم بالنعم، فإذا بهم ظنوا أنهم شعب الله المختار، وظنوا أنه حبا من الله عز وجل، الدنيا ما تساوي عند الله شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا فتح الله عز وجل عليك باب الخير والدين، وإذا شرح صدرك للهدى والدين والاستقامة، فاعلم أن الله عز وجل قد امتن عليك المنة العظمى. هذا شخص كان يعمل للدنيا، لا يريد إلا الدنيا، أو إن أعطاه أهل الدنيا شيئا فإذا به يرضى، وإن لم يعطى شيء فإذا به يسخط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا يدعو عليه أو يخبر عن حاله: تعس وانتكس، يعني خاب ورجع على عقبيه، تعس وانتكس. وإذا شيك فلانتقش، أي إذا أصابته مصيبة لا يستطيع أن يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، حتى إنه لا يستطيع أن يخرج الشوكة إذا أصيب بها. وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لا يعمل إلا للدنيا. فإذا أقام على الطاعة أيام وفتح الله عز وجل عليه أبواب الخير الدينية وبدأ يتزود من الطاعات، فإذا به يجلس ينتظر أن يأتيه الرزق، فإذا رأى أن الله عز وجل قد منعه شيء من حظوظ الدنيا فإذا به يفتن ويرجع على عقبه. يظن أن هذه الطاعات لابد أن يتحصل على جزاء عاجل فيها، والجزاء عند الله عاجلا وهو الأهم، وقد يفتح عليه من الدنيا أو لا يفتح عليه، وهذا عاجز مدعو عليه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا يا إخواني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا آخر: رجل صالح خفي تقي لا يشعر به أحد وهو يعمل العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى. وطوبى هذه من الطيب يدعو له عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه كما جاء في بعض الأحاديث: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة في الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، لجام الفرس في سبيل الله، يعني رجل مجاهد. انظروا إلى حال هذا الرجل، أشعث أغبر، أشعث الشعر وأغبر الملابس، لم يهتم بنفسه، مغبرة قدماه. إن كانت الحراسة كانت الحراسة، وإن كانت الساقة كانت الساقة. هذا الرجل إخواني مجاهد في سبيل الله، رجل يعمل عمل من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. انظروا إلى حاله، أشعث الشعر ومغبر القدمين، لم يهتم بلباسه. انظروا إلى حاله، لأنه يريد ما عند الله، لم يشترط. قال: إن لم تضعوني على مقدمة الجيش فلن أجاهد، لأنه يريد ما عند الله. يعرف أن الجاه الحقيقي هو ما كان عند الله عز وجل. لم يقل: إن لم تجعلوا لي مكانة بين صفوف الجيش فلن أجاهد، لا. انظروا إلى حاله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إذا قالوا له أنك تحرس القوم وتحرس الجيش لم يأنف من هذا ويتكبر ويقول: أنا فلان ابن فلان وأنا المجاهد، لا بد أن تكون لي مكانة واضحة. لا، لأنه مخلص يعمل العمل عمل الأتقياء وهو مستخف في عمله. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة هم الذين يكونون في مؤخرة الجيش، فإذا وقع شيء من متاع الجيش حملوه، فهذا لم يستنكف من هذا العمل ويقول: تضعوني في مؤخر الجيش، هذا لا يليق بمكانتي. لأنه ماذا يريد؟ لأنه عبد تقي يريد ما عند الله عز وجل. ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاته؟ انظروا إلى صفات هذا الرجل، رجل مجاهد ورجل يعمل العمل الصالح ورجل له قيمة وجاه عند الله عز وجل. هذا الرجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته؟ قال: إن استأذن لم يؤذن له، لا يؤبه له. إنسان صحيح إنه تقي، وهو تقي خفي يريد ما عند الله عز وجل، ولكنه إذا جاء إلى أبواب الأمراء يريد أن يستأذن لم يؤذن له. من أنت؟ أنت أشعث الرأس وأنت مغبر القدمين، ليس لك مكانة دنيوية، ولكن مكانته عند الله عظيم، له مكانة عند الله وله قدر عند الله. ولذلك في إحدى الغزوات لما رجع الرجل يبشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له وعمر يمسك بفرسه ويقول له: ما فعل الجيش؟ قال: لقد انتصر المسلمون. قال: ومن مات منهم؟ قال: فلان وفلان وفلان وقوم لا يعرفهم أمير المؤمنين. قال: وما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، إذا كان رب عمر يعلمهم. انظروا يا إخوان، هذا الرجل إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني إذا جاء يتوسط لأحد في واسطة شفاعة، يقول مثلا فلان عنده حاجة، فلان يريد الشيء، إن شفع في أحد لم يشفع، يعني أن هذا الرجل في ظاهر الناس وفي أحوال الناس ليس له قدر وقيمة، ولكن عند الله عز وجل بلغ المنزلة العظيمة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أثنى على هذا الصنف إلا لأنه كان صنفا تقيا خفيا يعمل العمل الصالح وهو يريد ما عند الله عز وجل، ما أراد متاعا من الدنيا. فيا إخوان، تزودوا من الأعمال الصالحة، وحينما تتزود من العمل الصالح لا تنتظر الجزاء من البشر، لا تقول: أنا الذي أصلي وأصوم وأقوم ومستقيم على دين الله، إن جئت إلى مكان لا يعرف الناس لي قيمة. لا تنظر إلى جاه الدنيا، إذا نظرت فتأمل جاهك عند الله وتأمل قدرك عند الله، فهذا هو المهم. أما أهل الدنيا فلا تلتفت إلى مقاييسهم ولا تلتفت إلى مقاديرهم، فإن القدر الباقي هو ما كان عند الله عز وجل، لأن هذا أدعى لإخلاص العبد، يعمل العمل الصالح وهو يريد ما عند الله. ولا يكن كحال الذين ذكرهم الله عز وجل: فإن أعطوا منها رضوا، يعني إن أعطوا من الدنيا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ليس هذه حالة المسلم. المسلم إن أعطي من هذه الدنيا حمد الله وسأل الله أن تكون له عونا على طاعة الله وأن يتبلغ بها بلاغا، لأن كثير من أهل الدنيا إنما يجمعون الأموال ويجمعون الأرصدة ليس لهم، بل بعضهم يكون قد جمع المال الكثير ورحل عن هذه الدنيا ولم يستمتع منه بشيء، فخلفه لمن بعده من الورثة، ما استفاد منه شيء. لا ننظر إلى مقياس الدنيا، فإذا أنعم الله عز وجل وفتح عليك باب الخير وبدأت بالتزود من الخيرات، فاسأل الله عز وجل الإخلاص، وتزود من الأعمال الصالحة، وكن خفيا تقيا تريد ما عند الله عز وجل، تريد ما عند الله. ولذلك إذا تزود العبد من الأعمال الصالحة وكان مخلصا بلغ المنزلة العظمى عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك به معه غيره فيكون العمل مصروفا لغيره، أو أن يلتفت القلب لغير الله عز وجل. تعمل العمل الصالح وأنت تريد المنزلة عند الله، تعمل العمل الصالح وأنت تريد الجنة مخلص. إن تصدقت فكن صادقا في الصدقة، وإن صليت فكن صادقا في الصلاة، وإن نصحت فكن صادقا في النصح. تعامل مع جميع الناس في الدين ولا تتعامل معهم في الدنيا. إخواني، المعاملة في الدين، بعض الأرحام لو أننا نريد أن نعاملهم بالمثل، نعاملهم بالدنيا، هذا لا يمر علي، وهذا لا يأتيني، وهذا لا يطرق بابي، إذن أغلق الباب عليه. لا، نحن ما نتعامل بالدنيا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مثل هذا وقال: ليس الواصل بالمكافئ، يعني اللي يروح ما يروح إلا اللي يجي، قال: لا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا تنبيه لك أن المسألة تريد فيها وجه الله. كثير من الأمور إخواني لو نتعامل فيها من باب الدنيا لانقطعت الأواصر، ليكن عملك دائما لوجه الله خالصا لا تعامل الناس. كم من الأمور التي قد تحسن فيها إلى بعض الناس وتعطي فيها بعض الناس وتبذل لهم البذل الكبير على حساب نفسك ووقتك وجهدك، إن كان بعد ذلك لم تجد منهم جزاء فأنت أحد رجلين: إن كنت قد عملت العمل من أجل الجزاء فإذا بك يتقطع قلبك حسرات لما أحسنت لهم، هؤلاء لا يستحقون، هذا ما يستاهل، هذا ما هو كفو، وهكذا. لكن إن عملت العمل لله سيعطيك الله عز وجل برد اليقين، تقول الحمد لله ما ضرني شيء لأنني منذ أن عملت هذا العمل وأنا أريد وجه الله عز وجل، ما أردت منهم جزاء ولا شكورا، عملت العمل لأني أريد وجه الله. العبد يكون تقيا متقرب لله في الطاعة، ويحسن في حاله أن يكون كذلك، يكون خفي يستخفي في عمل الصالح. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله لأبره، كيف؟ يعني رجل الآن رجل ضعيف ويعمل العمل الصالح ثم يقوم حسنا بظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله ويقول: اللهم إني أقسم عليك أن تفعل لي هذا الفعل. هذا رجل إخواني لو أقسم على الله لأبره، هذا من أهل الجنة، ضعيف متضعف، يعني أنه لا يؤبه لحاله ولا يؤبه لمنصبه ولا يؤبه لجاهه، ما نظر لمسألة المنصب ولا نظر إلى الجاه ولا نظر إلى علو المنازل في الدنيا، يعرف أن هذه الدار هي دار مقر لا دار مستقر، وهي دار عبور لا دار حضور، يعلم أنه سيمر من هذه الدنيا وحاله فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في هذه الدنيا كعابر سبيل. كعابر سبيل، مر على شجرة فتركها. ولذلك كان ابن عمر بعد ذلك يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كان يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. عابر سبيل، عابر السبيل الذي يمر على بلد ويمر على أهل بيت فيعطونه الذي يستطيع أن يكمل فيه المسيرة ولا يجلس عند هؤلاء القوم. هذه حياة الإنسان. المسلم يعرف هذه الحقيقة وهذه الغاية. هذا رجل من أهل الجنة، ضعيف متضعف، المقصود أنه يعمل العمل الصالح وهو مستخفي متضعف لله في قيامه وقعوده وفي دعائه وفي صلاته وفي اجتهاده، يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور. ما هو إذا عمل العمل الصالح يأتي فيقول: أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، لا، يميل إلى الخمول. يعمل العمل الصالح ولربما تكلم بعض الناس في مجلس من المجالس وذكروا ما عندهم وما فعلوه من أعمال البر والخير، وهو قد فعل أمثال فعلهم عشرات المرات وهو ساكت لا يتكلم بشيء، لأنه يريد ما عند الله عز وجل. يميل إلى الخمول يا إخواني. الخمول أي أنه لا يظهر نفسه للناس، لا يظهر نفسه للناس، لا يتمدح بشيء فعله، فضلا أنه يريد المدح ويريد الحمد على شيء لم يفعله، لأن هذا الرجل الذي يفعل هذا الفعل يريد الجزاء عند الله والمنزلة العظمى عنده. ولذلك كان جزاؤه يا إخواني أنه لو أقسم على الله لأبره، يقسم على الله عز وجل إحسانا لظنه بالله عز وجل، يكون صاحب أعمال صالح، يكون صاحب قيام، ويكون صاحب صلاة، ويكون صاحب طاعة. ولذلك دخل بعض السلف إلى مسجد من المساجد فالتفت فلم يرى أحد، وكان بعض التابعين يراه، وقد أصاب الناس القحط وأصابهم قلة المطر، فقال: اللهم أقسم عليك أن تمطر علينا، فأمطر الله عليهم. هذا من باب حسن الظن، يقول أهل العلم يقسم مو لأنه يشوف نفسه أنه فعل وفعل وأني سويت، لا، يعرف أنه كل ما جمع من الأعمال الصالحة فقصوره أكثر، وكلما فعل من الأعمال الصالحة فنعم الله عليه تكرى وهي أعظم. ولو أنه قام من بداية حياته إلى نهايتها لم يوفي شكر نعمة الله عز وجل عليه. ولذلك إخواني، أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، عم أنس بن مالك، أنس بن النضر كان رجلا صالحا، وهو الذي في غزوة أحد لما انهزم المسلمون وانكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الكفار وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني الكفار، وإني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، أي المشركين. ثم أقبل على المشركين، فجاءه سعد فقال له: إلى أين يا أنس؟ قال: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل، فلم يعرف بعد ذلك من شدة التمثيل. وجد فيه 80 ضربة، من بين ضربة بسيف وطعنة في رمح وضربة بنبل، فلم تعرفه أخته إلا ببنانه كان فيه علامة. كان تقي ونقي وصالح ويريد ما عند الله عز وجل. فجاءت أخته الربيع فكسرت سن لجارية، فجاء أهل هذه الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه القصاص من الربيع، الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر، فطلبوا منه القصاص، فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. يقول أهل العلم: ما أقسم عليهم أن يرد حكم الله، ولكنه رضي الله عنه إنما أقسم إحسانا لظنه بالله عز وجل. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص؟ قال: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وجازاه الله عز وجل بإحسانه بظنه بالله عز وجل أن وافق أهل تلك الجارية على أن يقبلوا الفدية ويعفو عن الربيع في كسر ثنيتها. انظروا يا إخواني، أناس صدقوا الله عز وجل، يريدون ما عند الله في جهدهم واجتهادهم، يريدون ما عند الله صادقين. ولذلك لما أقسم بما عنده من الرصيد الذي كان من الأعمال الصالحة جازاه الله عز وجل على عمله الذي كان في السابق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ في حال الرخاء والنعمة أكثر من الأعمال الصالحة. تزود من الخير، كن خفيا تقيا، إذا وجدت الضعيف فاحن عليه، وإذا وجدت الحيوان الضعيف فاحن عليه، فإن مقياس الله ليس كمقياس البشر يا عباد الله، مقياس الله عز وجل يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل كان قد مسه الظمأ فنزل بئرا فشرب، فلما خرج من البئر فإذا بكلب يلهث، كلب يلهث، حيوان ليس له قيمة، كلب يلهث، فقال: لقد أدركه من الظمأ مثل ما أدركني. فنزل إلى هذا البئر وأخذ حذاءه، انظروا إلى هذه الرحمة يا إخواني، أخذ حذاءه فملأه بالماء، ثم وضع الحذاء في فمه حذاء، ثم ارتفع إلى الكلب فسقاه، فشكر الله عز وجل له فأدخله الجنة. يكون الإنسان يتحسس العمل إخواني، هناك عمل لابد يكون لك عمل خيري، عمل صالح بينك وبين الله. ما تشوفون الله عز وجل ميز بعض الناس عن البعض؟ ليه بعض العلماء يكتب لها الله عز وجل القبول في الدنيا كلها، ما يسمع الناس اسمه إلا ترحموا عليه، ولا يسمعون فتواه إلا أخذوا بها؟ لماذا بعض الناس إذا كتبوا يحس الناس فيهم الصدق؟ لماذا إذا تكلموا يحس الناس فيهم الصدق؟ لخبيئة بينهم وبين الله عز وجل، بينهم وبين الله خبيئة، شيء خفي ما حد طلع عليه. تجد أن هؤلاء الناس أشد الناس للناس نصحا وشفقة ورحمة، يصدقون للناس في وجوههم ويصدقون وراء ظهورهم، يتمنون الخير للجميع، يريدون ما عند الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة أخرى لعبد تقي نقي، قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث إخوانه، هذا رجل أشعث الرأس، ومغبر القدمين والملابس، مدفوع بالأبواب، يعني إذا جاء يطرق عليك الباب كل يدفع، إذا أراد أن يستأذن على أحد دفعوه، من أنت حتى تدخل على فلان؟ هذا فلان الفلاني يدخل عليه أمثالك. لكن هذا مقياس الناس، هذا عند الناس هو مدفوع بالأبواب وشكله أشعث أغبر، لكن ما هي منزلته عند الله عز وجل؟ لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وانظروا فإن مقياس الله عز وجل ليس كمقياس الخلائق. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ ما رأيك بهذا اللي مر؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، يعني لو يخطب من أي بيت زوجونا، هذا فلان الفلاني من أشراف الناس، وإن شفع أن يشفع، يعني لو يروح لأي مكان يتوسط تقبل شفاعته. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، لو يدق باب أي واحد يخطب منه ابنته دفعه في الباب، قال: أنت تخطب مني؟ مدفوع في الأبواب، ما له قيمة، يعني لو يخطب من أي واحد ما حد يزوجه. وهذا وإن شفع ألا يشفع، يعني هذا لو يجي واسطة أصلا هو نفسه مو مقبول، كيف تقبل وساطته؟ قال: وإن قال لا يسمع لقوله، يعني لو تكلم كل الذي يسكته من يسمع كلامه، مسكين فقير. فانظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني هذا الفقير اللي عند الناس في هذا المقياس الضعيف أنه ليس له قيمة وليس له قدر، جاهه عند الله عظيم، حتى إنه ما قال أفضل من هذاك، أفضل من اثنين، ولا قال أفضل من ثلاثة، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أربعة، قال: هذا أفضل من ملء الأرض مثل هذا، يعني مثل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي، أولا انظروا للحديث إخواني، إن الله يحب، الله عز وجل يحب من العباد هذا العبد كما يحب غيره من أهل الأعمال الصالحة. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، هذا رجل تقي يريد ما عند الله عز وجل، فيحبه الله عز وجل لأنه تقي، يعمل بالصالحات ويسارع إليها. وكذلك جمع صفة أخرى وهو أنه خفي، يعمل العمل الصالح لا يريد أن يشعر به، من تمام الصدق والإخلاص الذي عنده لا يريد أن يشعر به، يؤثر الخمول وعدم الظهور وعدم حب الشهرة، لا يريد أن يؤبه له وأن يعرف بين الناس، لأنه يتعامل مع الله، يتعامل مع الذي يملك القلوب، ويتعامل مع الذي بيده الجنة والنار، والذي يصرف القلوب ويصرفها كما شاء سبحانه وتعالى. هذا وغني عن الناس، استغنى، استغنى بمن يا إخواني؟ هو صحيح قد يكون فقير اليد ومحتاج وعلى قدر حاله، ولكنه غني بالله عز وجل، غني بالغني عن الخلائق سبحانه، الذي تفتقر إليه الخلائق، الذي يقول سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل هذا العبد عندما استغنى به أغناه الله سبحانه، وعندما مال قلبه إليه هذا العبد تقي، وجمع أنه غني عن الناس وأنه خفي. الخفية يا إخوان، ليس المقصود بالخفية أن يعتزل المرء الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مجتمعات ولله الحمد الآن ممتلئة في الخير كهذه الوجوه التي تحضر هذه المحاضرات وأمثالها، ولا نزكي على الله أحد، فيهم الخير ولعلهم يصلحون من خلفهم ومن بعدهم، الناس فيهم خير وفيهم استقبال للخير وفيهم حب للخير، فلا يعتزل أمثال هؤلاء. ليس المقصود العزل، المقصود بالخفية أنه يعمل العمل الصالح ويتخفى لأنه يريد ما عند الله، ولا يعتزل الناس، يعتزل الناس ويبتعد عنهم ويقول هؤلاء هالكون، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو الهالك الذي أهلكهم بقوله، جعلهم يبتعدون عن الطاعة، وفي لفظ قال: فهو أهلكهم، يعني هو الهالك بينهم، لأنه رأى نفسه أنه هو التقي وهو النقي، وبدأ يزدري الناس ويستهجن بهم ويرى وكأنهم هم أصحاب النار وهو صاحب الجنة. ليس هذا هو المقصود، المقصود أن يدعو المرء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على الحق الذي يدعو إليه. ولذلك قال الله عز وجل: والعصر، يقسم عز وجل بالزمن، ولله أن يقسم بما شاء، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كله لفي خسر، واستثنى الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتواصوا بالصبر. الصبر يصبر بعضهم بعضا، خصوصا في هذه الأزمان التي انتشرت فيها الفتن، الفتنة في الشارع، والفتنة في البيت، والفتنة في القيام، والفتنة في القعود، وفي كل مكان. إن لم تذهب إلى الفتن غزتك في قعر دارك. يتواصون بالمعروف: يا فلان ترى هذا الشيء خطأ، يا فلان هذا الشيء صحيح، جزاك الله خير، أكثر منه، يا فلان اهتم بنفسك، يا فلان اهتم بأولادك، يا زوجة اهتمي بنفسك والأولاد. يتواصوا بالمعروف. ولذلك قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال الله عز وجل: واصبر عليها، لا، واصطبر، اصطبر، اطلب الصبر من الله أن يعينك، يعينك الله عز وجل، وتصابر نفسك أنك تصلي وتوقظ المرأة وتوقظ الأولاد وتأمرهم بالصلاة والطاعة حتى تقيهم، تقي نفسك وتقيهم من نار جهنم، واصطبر عليها، اصطبر عليها، اطلب أن الله عز وجل يعينك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، دليل على الحنو والرحمة، وقال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن لم يعنك الله عز وجل على الطاعة فلا معين لك، لأن النفس تفطر يا أخوان، النفس طاقة، النفس تضعف وتميل إلى اللهو وتميل إلى حب الشهوات. ولذلك المرء دائما يدعو الله عز وجل أن يعينه الله على الطاعة، أن يثبته الله على الطاعة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الإنسان يفتر ويضعف واصطبر عليها. فهؤلاء يتواصون بالمعروف ومع ذلك يصبرون، لأن بعض الناس تعرض عليه الحق فلا يقبل، وبعض الناس تأمره بمعروف فلا يقبل، وبعض الناس تنتظر معاه سنوات، لأن مهم، أخ، أب، أم، تحتاج إلى أن تصبر عليه سنوات، لأنك تريد فكاك حاله وفكاك رقبته من النار، فتحتاج إلى صبر. وليس المقصود العزلة، المقصود أن الإنسان يتخفى بالعمل الصالح يريد ما عند الله عز وجل. وكان السلف رحمهم الله تعالى ينبهون على هذا ويدعون إلى الخمول وإلى عدم المعرفة. كان رجل يدعى اسمه عبد الوهاب الوراق، كان هذا عبد الوهاب صاحب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكان أحمد دائما يقول ويوصيه، يقول، لأنه رجل من صالح أصحاب الإمام أحمد، فكان يقول: قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك فإني ابتليت بالشهرة. الشهرة إذا كان المرء يريد ما عند الله ويعمل العمل الصالح وعرفه الناس فهذا لا بأس به، وهذا ليس بمذموم، يعني كأن يكون الإنسان يدعو ويعلم الخير ويبث بين الناس وعرفه الناس، هذا ليس بمذموم، ولكن المقصود أن يشتهر المرء، وهذا هو المذموم، يشتهر لأنه يريد الشهرة، وهذا أمر خطير جدا. لكن مع ذلك سلف الأمة كانوا يحذرون من الشهرة ويخافون من الشهرة ويخافون أن يشتهروا بين الناس بصلاح، لأنهم يخافون على نيتهم. وقال ممشاد الدينوري رحمه الله: أحسن الناس مآلا من أسقط من نفسه رؤية الخلق. رجل يريد ما عند الله وينظر إلى أن يكون مآله طيبا ومآله سعيدا بين يدي الله عز وجل ويوفق، يسقط من نفسه رؤية الخلق، لا يهتم برؤية الناس، لا يشوف الناس يمدحون على الطاعات أو يذمونه، لا، هو يعمل العمل الصالح يريد ما عند الله، ما ينظر إلى الناس. وكان صافي الخلوات، من أسقط من نفسه رؤية الخلق، وكان صافي الخلوات لسره راعيا، هذا إنسان بينه وبين الله في الخلوة صافي الخلوة، عنده عمل صالح، سريرته طاهرة، يدقق دائما على نيته وعلى قلبه وصلاح حاله، ودائما في مراجعة للحسابات، هل هذا العمل عملته لوجه الله؟ هل هذا العمل وهذا الكلام لما نطقت به أريد ما عند الله؟ حتى يراجع نفسه يا إخواني، لأن الإنسان بعض مرات قد يحمله الهوى وحب الشيء الذي يعميه عن الحقيقة، يتكلم بكلام ليس له منزلة عند الله، بل لربما أن يدعى من نفسه التي تأمره بالشر، يدعى إلى الكلام بكلام يخالف الحق ويخالف الدليل ويخالف الشرع، لربما يقطع أرحامه في كلمة، ولربما يقطع الوصل في همسة وفي كلمة وفي موقف، يراجع نفسه، فإذا رأى من نفسه خطأ يسترجع ويرجع إلى الله عز وجل ويصلح ما فاته، لأنه يريد ما عند الله عز وجل. قال الدينوري أن هذا السعيد كذلك من اعتمد في جميع أموره على من كان له كافيا واثقا بضمانه، يعني في كل أموره يعتمد على الله عز وجل وواثق أن الله عز وجل الذي ضمن له السعادة في الدارين والرزق في الدارين، هو الذي بيده قلوب الخلائق، وهو الذي يصرف له مآل الأمر، وفي هذه الدنيا ما يكون له كافيا سبحانه وتعالى. وكان السلف رحمهم الله تعالى يبتعدون عن مسألة الشهرة يا إخواني، مع أنهم أناس كانوا يبتعدون عن الشهرة فتتبعهم الشهرة، أناس يفرون من الدنيا وكانت الدنيا تتبعهم، وهذه هي عادتهم، لأنهم كانوا يعملون مع الله عز وجل. كم من رجل ركض نحو الدنيا ففرت عنه، والأخطر أن يتلبس بالدين ليحصل على شيء من متاع الدنيا، هذا أمر خطير وعاقبته ولا شك وخيمة، فإنه حري بأن يعاقب على ذنبه، لأنه يتلبس بالدين ليحصل على شيء من متاع الدنيا، لم يرد ما عند الله عز وجل. كانوا أخفياء ومع ذلك انتشر ذكرهم في الآفاق. أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: ذكرت وما أحب أن أذكر، يذكره الناس بالخير ويذكره بالعلم ويذكره بالإمامة وبالتقوى، وما أحب أن أذكر. وقال: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. كانوا صالحين يا إخوان، هم كانوا صالحين أتقياء ضررة، ومع ذلك من احتقارهم لأنفسهم يقول أنه يذكر الصالحين أنا عنهم معزل، أنا مع الصالحين. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول قولته المشهورة: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاء، يعني يقول أنا ماني من الصالحين لكنني أحب الصالحين، هذا تواضع يا إخواني. المرء الصالح دائما يتزود من الخير ويرى في نفسه أنه لم يعمل شيئا. عائشة رضي الله عنها لما وقع لها ما وقع من قصة الإفك، قالت رضي الله عنها وأرضاها: وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله تعالى في قرآنا يتلى، ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فينا رؤيا. لما احتقرت نفسها رضي الله عنها رفعها الله عز وجل فأنزل فيها 10 آيات في سورة النور يثبت براءتها سبحانه وتعالى، آيات تتلى إلى يوم القيامة، حقروا أنفسهم وأنهم لم يروا نفسهم شيئا فرفعهم الله، وهذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن، وذكر منهن: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. في غزوة القادسية كان أبو محجم رجل قد ابتلي بشرب الخمر، فلما كان مواجهة سعد بن أبي وقاص ومن معه من جيش المسلمين مع الفرس، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه من فقهه نهى أن تقام الحدود في مواجهة العدو حتى لا يفتن المسلم في دينه ويخاف من الحد فيصر إلى المشركين أو إلى الكفار من غيرهم من اليهود والنصارى فيسكن في دينه ويترك الإسلام، كان ينهاهم عن إقامة الحج. فلما شرب أبو محجم الخمر قيده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وصادف ذلك أن أصيب سعد بن أبي وقاص بعرق النساء فلم يستطع الركوب على الخيل، وكان هو قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فلما رأى أبو محجم كان ينظر إلى المعركة، ينظر إلى المعركة، وصحيح وقعت الدم لكنه تقي يريد ما عند الله عز وجل، والتقي حاله كحال الناس، قد تقع منه بعض الذنوب ولكن بشرط أنه يعود إلى التوبة يصفي أعماله فيما بينه وبين الله. فلما رأى ما وقع بين المسلمين والكفار، رأى تلك الشدة العظيمة التي أصابت المسلمين، وكان موثقا مرت به سلمى زوجة سعد، قال يا أخت آل سلمى هل أدلك إلى خير؟ قالت وماذا؟ قالت اعطيني سلاح سعد بن أبي وقاص وفرسه البلقاء. قالت لا أقدر على ذلك فإن سعد قد نهاني عن ذلك. انظروا يا إخوان، فحاول معها فأبت، فرجع يرحل في قيوده ويقول كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنع، وأترك مشدودا علي وثاقيا إذا قمت عن نال الحديث، وأغلقت مصاريع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني، واحدا لا أخاليا فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية، يعني ألا أرجع إلى الخمر. فلما سمعت سلمى مقولته قالت رضيت بعهدك، فأعطته فرس سعد وأعطته سلاحه ودرعه، فدخل إلى المعركة ملثما يريد ما عند الله عز وجل. فدخل عن ميمنة الجيش، ثم انتقل إلى ميسرة الجيش، ثم انتقل إلى الأوسط، فما كان يقابل أحدا إلا دكه. فلما انتهت المعركة جاء سعد إلى سلمى فقال تخبرني ما جرى. لما انتهت المعركة رجع أبو محجم ووضع الوثاق في قدمه وأعطى الفرس والسلاح إلى سلمى. فلما رجع سعد قالت له ما فعلتم في المعركة؟ قال لقد كان من حالنا كذا وكذا حتى رأيت رجلا ملثما قد فعل بالكفار الأفاعي، فوالله لولا أنني تركت أبا محجم موثقا في رباطه لقلت أنها بعض شمائله وصفاته. تقي يريد ما عند الله عز وجل، وقع بالدم ولكنه يريد ما عند الله عز وجل، أقياء يريدون ما عند الله يتعاملون، لربما وقع أحدهم في الدم ولكنه سرعان ما يقوم. قال مالك بن دينار رحمه الله إذا ذكر الصالحون انظروا إلى تحقيرهم لأنفسهم. يقول مالك بن دينار صاحب الأعمال الصالحة الإمام الزاهد العابد قال إذا ذكر الصالحون فتف لي ثم تف، يحقرون أنفسهم مع الأعمال الصالحة. وجاء رجل إلى ميمون بن مهران فقال له انظر يا إخواني، بعض الناس يأتي فيبالغ في المدح حتى يقطع رقبة الذي أمامه. جاء رجل إلى ميمون بن مهران فقال له ما يزال الناس بخير ما كنت فيهم، يعني إذا كان فيهم أمثالك هم بخير. ماذا قال له؟ قال لا يزال الناس بخير ما اتقوا الله، تقوى الله عز وجل هي المنجية. وكان السلف رحمهم الله تعالى يذمون العجب مذمة شديدة. قال الربيع ابن خثيم رحمه الله لا يغرنك كثرة ثناء الناس من نفسك فإنه خالص إليك عملك. لا تغتر، يمدحونك الناس أنت رجل فاضل، أنت رجل تقي، أنت رجل نقي، أنت عملت وعملت، يقول عملك خالص إليك. مرد الأمر أنه ما ينفعك مدح الناس ولا ينفعك ثناء الناس، الذي يرد إليك ويرجع هو عملك الذي عملته. وقال محمد بن واسع رحمه الله وصاحباه، يعني يتحسر على أصحابه الذين ذهبوا، وصاحباه ذهب أصحابي، فقيل له رحمك الله يا أبا عبد الله أليس نشأ نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله؟ قال بلى ولكن أفسدهم العجب. العجب يا إخواني، العجب لا سيما في أمور الطاعة أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان، ذيبين وجائعان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، تخيل ديب وجائع، يعني يقتل الشاه يريد أن يأكلها أو لا يريد، يقتل ويفتك. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد على دين المرء من حبه للمال والسمعة لدينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يريد المال يغتنص الدنيا في الدين، ويريد الشهرة ويريد السمعة، فهذا يفسد الدين. العجب كان مذموما، كانوا يتخفون حتى لا تذهب نياتهم الصالحة، وبعد ذلك يعمل العمل سنوات، ثم بعد ذلك يرائي فيه فيبطل، يصلي الصلاة ثم لما يرى الناس يقول أحسنها حتى يروا أنني أعرف أن أصلي، فتبطل فيذهب أجر هذه الصلاة، يحبط، يعمل العمل الصالح ثم يأتيه الشيطان ويقول الناس يرونك، الناس ينظرون إليك، حسن هذا العمل، امدح فعلك، يمدحه فيذهب الأجر. وليس المقصود أنه يعمل العمل الصالح فيعرف به الناس، المقصود أن النية باطلة تنحرف. فكن يا أخي تقيا خفيا، جاهد نفسك في هذه المسألة العظيمة، لأن المنزلة والأجر هي ما كان بين يدي الله عز وجل. اغتنم الأعمال الصالحة، ولتكن خبيئتك بينك وبين الله نظيفة، لنفسك ولأهلك ولزوجك وللمسلمين. لا تكتم المسلمين النصيحة ولا تحسبهم شيء، اللي يملك الرزق هو الله، الرزق بيد الله، إذا رأيت شيء فيه خير للناس دلهم عليه، لا تقول ها أخشى أن يشاركوني فيه، الرزق عند الله. كم من فقير أغناه الله عز وجل، وكم من غني لم ينفعه ماله، وكم من صحيح لم تنفع صحته، الأمور بيد الله، الضر والنفع بيد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تكتم على الناس النصيحة، إذا رأيت عند أخوك زلل لا تقل في نفسك إذا نصحته أخاف أخسره، لا يملي لك الشيطان. أنت إذا ترى أن فيك نقص وجاءك رجل فيقول لك هذا الأمر عندك خطأ، ألا ترى أنه قدم لك خدمة ونفعك؟ فكذلك إذا رأيت عند أخيك نصيحة. ومن ما يعينك على التوجه إلى الخير، اقبل النصيحة والخير ممن قال حتى لو كان حسودا، فإن بعض الناس قد يكون حاسدا لك فيقول كلمة، هو لا يقصد أن يوجهك ويسددك، لا، هو يقصد فيها قصد ظهرك، استفد من هذا. ولذلك قال القائل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، فضيلة ذهبت، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. ولا تخفل الدنيا بالدين، لذلك قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه واتضح، يعني يوم يعمل العمل الصالح ما يريد وجه الله، هو يريد أن يقتل فيها الدنيا في الدين، يجعل الدين وسيلة إلى أن يتحصل شيء من الدنيا، يريد أن يمدح، يريد أن يشتهر. يحذر العبد من ذلك. نقوا السرائر يا إخواني، وتزودوا من التقوى، ونحن في أيام فاضلة، أيام خير، اجعلها ما دام أن الله عز وجل أنعم عليك وأدركتها، اجعلها هي بداية العهد مع الله. جدد التوبة يا أخي، لربما المرء لا يدرك أياما بعدها. انظر إلى نفسك إذا ركبت البحر، وانظر إلى نفسك إذا ركبت الطائرة، كيف أحيانا يستولي عليك شعور أن هذا لعله يكون آخر يوم، يكون آخر يوم، تأمل نفسك فتعاهد الله على التوبة. هذه الصورة استحضرها دائما في كل وقت، توب إلى الله من ترك الواجب واعمله، وتوب إلى الله عز وجل من فعل الحرام واجتنبه، وتوب إلى الله عز وجل من التقصير في ترك المستحبات وفعل المكروهات، هذا كله تقصير. والذكرى الذكرى يا أخي، إن رأيت بأخيك نقصا فسدده وأكمل ما عنده وانصح، وإذا جاء إليك ناصحا فلا تستكبر، لا تقول ها لا هذا حاسبني، هذا لا شك أنه يعني رأى لي منزلة فيريد أن يقصن ظهري، لا، أنت خذ من ظاهره، والباطن كله إلى رب العباد الذي يعلم باطنك وباطنك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يغفر لنا حضورنا جميعا، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام مسلم بالكويت، الجهراء، هاتف رقم 455-17-14.